نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على الجميع رحمة من عنده. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بجوال البرنامج للتواصل والرسائل ولأسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700. السؤال الأول في هذه الحلقة بعثه الأخ أبو عبد الله، يسأل بارك الله فيكم عن الإخلاص في العمل، تعبد لله سبحانه وتعالى، حيث ينتابني أحيانا. وإنما تعد من باب التأمل والتفكر ولا تكون قراءة، ولذلك فإن من لم يحرك شفتيه بقراءة الفاتحة لم تصح صلاته، وذلك لأنه لا يعد قارئا لسورة الفاتحة. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بقراءة الفاتحة، فمن تفكر في الفاتحة وتأمل فيها ولم يقرأها أثناء صلاته لم تصح صلاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: أرجو من الشيخ جزاه الله خيرا أن يوضح لنا من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية وردت أصالة في موضوع العلاقات الزوجية، فإذا اتقى الزوجان رب العزة والجلال كان ذلك من أسباب زوال ما قد يكون بينهما من خلافات ونزاع وشقاق. ولكن العبرة بعموم اللفظ، وبالتالي تكون الآية عامة في كل حياة الإنسان، فإن من اتقى الله وراقب رب العزة والجلال واستشعر اطلاعه جل وعلا عليه في كل أعماله، ابتعد عن المعاصي والذنوب وأقدم على الطاعات، كان من المتقين، وحينئذ يوالي رب العزة والجلال عليه الخير. ومن ذلك أن يجعل له مخرجا، أي طريقا يسلكه ليبعده عن أنواع المضائق، سواء فيما يتعلق بأموره النفسية أو الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ولذا قال بعدها: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يعطيه من الخيرات، سواء فيما يتعلق بماله أو ولده أو تيسير أمره أو فيما يتعلق بمكانته ومنزلته أو فيما يتعلق بما ينتفع به في دنياه وفي أخراه، من ذهن سليم وفكر جيد ومنطق حسن وأخلاق فاضلة وخيرات متتابعة. وهذا رزق الله يعطيه من يشاء من عباده. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يفوض أموره على رب العزة والجلال ويعتمد عليه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا سيكفيه وسيتولى شأنه كله. أحسن الله إليكم. ما حكم من شك في ركن من أركان الصلاة بسبب السرحان والهواجس؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تجعل ذهنه حاضرا في صلاته، ومن ذلك أن يستشعر أنه يناجي ربه، وأن يتفكر في معاني ما يقرأه، وأن يحرص على تطبيق السنن الواردة في الصلاة. وإذا شرد ذهنه فشك هل فعل فعلا من الأفعال أو لم يفعله، فإن كان قريبا من موطن ذلك الركن أعاده وأعاد ما بعده، وإن كان بعيدا فالظاهر أنه لم يفعل ذلك الركن، لأن الأصل عدم الأفعال الحادثة. أما إذا كان ذلك غالبا عليه بحيث يكون من شأنه أن يتشكك في كل فعل يريد أن يقدم عليه، فإنه حينئذ لا يلتفت إلى مثل هذا، لأنه نوع من أنواع الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب العبد، فالواجب ألا يلتفت الإنسان إليها، وألا يجعلها مؤثرة على صلاته أو عباداته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل ويقول: هل يجوز مساعدة الابن في زواجه من الزكاة؟ الأبناء يجب على والدهم أن ينفق عليهم متى كانوا محتاجين، وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وجاء في حديث هند أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا ينفق علي إلا ما أخذت من ماله بدون علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فدل هذا على أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده متى كان الوالد غنيا وكان الولد فقيرا محتاجا. ومن أنواع النفقة ما يحتاج إليه من المال في تهيئة زواجه، وحينئذ سيكتفي بهذه النفقة عن أن يأخذ من الزكاة. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنها أوساخ الناس، وبالتالي يحسن بالوالد ألا يطعم ولده من هذه، يفكر في معانيه. ومنها أيضا أن يحرص الإنسان على التفكر في الكون، وأن ينسب هذا الكون إلى خلق الله وتصرفه سبحانه وتعالى. ومن زيادة الإيمان أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة، وأن يحسن في التعامل مع الآخرين، وأن يتقرب العبد لله جل وعلا بإحسان التعامل والمعاملة مع الناس أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: حكم المس على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة. إذا أصيب عضو من الأعضاء فيكون للعبد أحكام تختص به، فالأصل أن يقوم الإنسان بغسل أعضاء وضوءه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو الأصل الذي يجب التزامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا تقرر هذا فإنه إذا كان عند الإنسان عذر يمنعه من استعمال الماء، كالجبيرة التي توضع على الأعضاء الكثيرة، ومثل ذلك ما قد يحتاج إليه الإنسان من لصقات طبية أو نحوها، فهذه تجعل الإنسان يعفى عنه فيما يتعلق بغسل أعضائه في الوضوء. فإذا مسح عليها أجزأه ذلك على الصحيح، ولا يلزم أن يكون مشاهدا أو يطلع الماء أو يقوم بإيصاله إلى ما تحت جبيرته، فكل هذه الأمور غير واجبة عليه. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: بعض الناس يقولون أسألك بالله أن تعطيني كذا، هل هذا مقام الحلف؟ ليس هذا مقام الحلف، ولكنه سؤال بالله، كأنه يستشفع بالله عليه أو يلزمه بأداء وفعل ما طلبه. ولكن من طلب وسئل بالله عز وجل فعليه أن يعطي ما لم يكن ذلك مؤثرا عليه أو ضارا به، فإنه حينئذ لا يلزمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. أثابكم الله. أبو عمر يقول: دخلت المسجد ووجدت الصف قد امتلأ، فصليت وحدي، فلما سلمت قال أحد الجماعة: صلاتك باطلة فأعد الصلاة. صلاة الرجل وحده خلف الصف فيها حديثان صحيحان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة، ولم يستفصل في ذلك هل امتلأ صفه الأول أو لم يمتلئ، ولذا فيجتنب الرجل أن يصلي وحده خلف الصف. ولو قدر أنه جاء ولم يجد فرجة في الصف المقدم فإنه ينتظر، فإن دخل معه داخل أتم به صلاته، وإلا فإنه إذا سلم إمامه صلى ولو كان وحده، ويكتب له إن شاء الله أجر الجماعة، فإنه لم يترك أداء الصلاة مع هذه الجماعة إلا لسبب شرعي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نوصي به الجميع أن يبكروا لأداء الصلوات ليجدوا مكانا مناسبا ملائما. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل بعد صلاة العصر سنة؟ حيث أني سمعت أحدهم يقول أنه في سنة ثابتة. ورد في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وذلك ورد من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث عمر وجماعة من الصحابة، مما يدل على أن هذا المعنى متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصواب أن ما بعد العصر وقت نهي لا يصلى فيه على جهة الابتداء، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد عبد القيس عن أداء سنة الظهر البعدية، فلما ذهب الوفد كان العصر قد دخل فصلى العصر، ثم بعدها قضى سنة الظهر بعد العصر. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا داوم عليه، ومن ذلك أنه داوم على هاتين الركعتين. ولكن بالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم نقول: لا يشرع للإنسان أن يؤدي سنة بعد صلاة العصر لورود النهي عن الصلاة بعد العصر. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: من نسي سنة الظهر فلا بأس أن يصلي سنة الظهر أو ساخا. ثم إن الوالد متى احتسب الأجر في ذلك كان ما ينفقه عبادة وقربة ترضي رب العزة والجلال عنه. ومن أنفق على أولاده فإن الله عز وجل يخلف عليه ما أنفقه، فقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإذا استشعر الإنسان أن هذه النفقة مما يرضي الرب جل وعلا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها هي له صدقة، كما في الحديث الآخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، حينئذ نعلم الأجر العظيم والثواب الجزيل فيما ينفقه الوالد على ولده، وحينئذ يكتفي الولد بنفقة والده عن أن يأخذ من زكاته. ومن ذلك ما يتعلق بأمر الزواج، فإنه من القربات، فالنفقة فيه طاعة لله جل وعلا. والذي نوصي به في هذا الباب ترك المغالاة في المهور، وترك الإسراف في ترتيب ولائم الزواج، سواء كان باستئجار ما يكون طالبا للأموال الكثيرة، أو كان بالإسراف في أنواع المآكل والمشارب التي توضع في ليلة الزواج، أو أي نوع من أنواع الإسراف، والإسراف منهي عنه. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على حسن تقديمك، ونشكر إخوتي في الإذاعة على حسن ترتيبهم، فجزاكم الله خيرا. وأسأله جل وعلا للمستمعين أن يوفقهم، وأن يكون معهم، وأن يبعد عنهم كل ما يؤذيهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.